فقول لهم مالك فلان؟ قال لي والله لا وجدت بنات ترتدي ثياب يا محمد والله ام احمد والله ام احمد ما بتلبسه لي في البيت. هذا لفظه. فسبحان الله يعني الراجل صعق لما شاف الكلام ده وجري، يعني جاي يجري يقول لي لا لا لا لا. فسبحان الله، وهو راجل يعني مش راجل كمان بسيط وغلبان، لا راجل ساكن في اماكن يعني حياتهم كلها عاليه قوي يعني، نحسبه والله حسيبه. فانا مستغرب قلت له عشان كده قلت لك بلاش الشارع ده. قال لي لا لا اصل انا من فتره جيت. قلت له لا ده كان قبل ايام البعثه، ايام ما كان يعني كان في اثار النبوه في المنطقه دي. فللاسف الحاجات دي بقت فيها الف. انت النهارده عند بنتك وعند ابنك ذره مقاومة لهذا الأمر. بلاش بلاش تخلي بنتك تألف المعصية، سيب الإنكار في قلبها يكون موجود. طيب إيه اللي بإيدي؟ اللي بإيدك حاولي بقدر الإمكان، وطبعا نكلم البنات برضو وكلم كل الرجال وكلم كل حد، حافظ على فطرتك على قد ما تقدر، لأنها لو تشوشت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل قلب إنسان، يعني في كل إنسان يعني في واعظ الله في قلب كل امرئ مسلم، واعظ الله. بلاش بلاش تكتم واعظ الله اللي في قلبك، إنك عم تشوف حاجة غلط والواعظ ده يقولك إيه، على فكرة دي غلط، دي حاجة وحشة، ده ما ينفعش، اتقي الله، الكلام ده لا يجوز. عم تشوف بنت لابسة كده ولا بنت بتتكلم بصوت عالي ولا بتتكلم بطريقة معينة، بلاش تسكت واعظ الله سبحانه وتعالى. فأحيانا فأرجو أن يكونوا استعبتوا بالاستطراد الطويل ده، لأن خشيت أنه يخرج تخرجوا أن أنا قلت أن لا يجوز أو يجوز. أنا لا أتكلم في الإطار الضيق ده، إحنا بنوسع بنبص على الإطار ككل. فمرادي أن إحنا نحافظ على قلوبنا، نحافظ على المفاهيم، نحافظ على الحاجات دي تبقى نقية. يا جماعة اللي عاوز يحافظ على قلبه لازم يدي وقاية، حافظوا على الأسلاك الشائكة وبلاش تكتزوها وبلاش ترخصوها في قلوب أولادكم. فيقول وكنت من نصيب الدنيا على خطر، وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما. نصيبي من الدنيا اللي أنا حقق طموح النجاح، بس نصيب الآخرة اللي أنا حقق الفلاح، والفلاح مقدم على النجاح. أنا دلوقتي عاوز أذاكر وأقدم الشيت بتاعي، سمعت أذان الفجر سيب اللي في إيدي. ليه؟ لأن قد أفلح المؤمنون. وحي على الفلاح، حي على الفلاح مقدمة على حي على النجاح. لا أسيب اللي في إيدي ليه؟ خلاص داعي الله، والدتي وأنا قاعد بتناديني يا محمد، خلاص أسيب اللي في إيدي. كان أحد الأئمة الكبار أظن كان على رأس الأحناف، والدته كانت تنادي وهو في المجلس، مجلس العلم، تقول له قم فضع الطعام للداجن. نعم هو أبو حنيفة. فكان يقوم ويسيب المجلس يحط الأكل للفراخ ويرجع. يا إزاي يا شيخ، ده أنا بحفظ القرآن وأقول له والدتي ده أنا ترن عليها ما بردش، وأنا في الحلقة بقول له ما بردش على أمي وبتاع. لا أخذ تقول لي والدتك كان عندي موعد وكل حاجة، وهي إن شاء الله تحاول تزبط أمورها، لكن في النهاية لأنك أنت مطالب أنك ترد. ده العلماء قالوا لو أنت بتصلي السنة وهي أكثرت من النداء تترك السنة. وأنت بتصلي؟ آه وأنت بتصلي، يعني أنت بتصلي قيام الليل؟ آه بصلي قيام الليل. وأنت في الأعراف كده وخلاص بقى وصلت لإيه؟ لقصة سيدنا موسى هو أخيه والكلام ده، خلاص قربت تخلص، وعدد المرة تنادي عليك مرة واثنين وثلاثة وما سمعتكش، وأنت تعلي صوتك ما سمعتش، خلاص سيب الصلاة. الرقي ده بقى يا جماعة ده رقي الأخرة، يعني ده محدش هيعرف يتعامل معاه إلا الإنسان اللي عنده الأخرة رقم واحد في حياته. هنا ده مفهوم بقى إن في موت وإن في أخرة، هو ده اللي يخليك تاخد القرارات دي. أنت بتصلي هو والدتك بتنادي هتسيب اللي في إيدك، أنت بتذاكر والدتك بتنادي هتسيب اللي في إيدك. المعاني دي العمق ده عما تكون الأخرة حاضرة فيك بيأثر فيك. هل معنى الكلام ده خلاك بقى أنت قاعد بتصلي بتعيط ولا أنت بتذاكر بتعيط؟ أبدا، بس خلى الأخرة هي المحرك، هي الدافع، هو القرار الصح اللي هاخده إيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.